للماضي سحر ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفان في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل مع برنامج تسجيلات زمان. أعداد وتقديم النور جريسة. سيداتي أوانسي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تسجيلات زمان. اليوم الخميس 5 جوان 2014، والعدد 15 من برنامج تسجيلات زمان. من أمام المسدح بأستوديو البث المباشر النوري جريسة ومسعود اللملومي على الأجهزة التقنية. للبرنامج صفحة على الفيسبوك يمكنكم عبرها التواصل معنا، وسهرة الليلة حول الفنانة السيدة فيروز. فيروز موهبة نادرة وصوت عذب، وهبها الله صوتا رقيقا وقوة تعبير هائلة تستطيع أن تنقلك إلى جو الكلمة واللحن في لحظات، وشخصية اكتسبت احتراما كبيرا وحبا خاصا في العالم العربي لإخلاصها لفنها ولوطنها ولقوميتها العربية، وأيضا لتقديمها نموذجا للفن الجاد والفن المحترم والمعبر في الوقت ذاته عن مشاعر البسطاء والأبرياء. ولفيروز جمهور كبير في العالم العربي، ويستمع إليها بانتظام آلاف من المهاجرين العرب في أوروبا وأمريكا، ومن يتذوق صوتها وآداءها لا يستطيع البعد عنها كثيرا. ارتبط صوتها بكلمات وألحان الأخوين رحباني عاصي ومنصور، اللذين اجتمعت لهما موهبة التهليف والتلحين. Thank you.

مرحبا بكم من جديد، وأذكر السادة والسيدات المستمعين والمستمعات أنهم يستمعون إلى برنامج تسجيلات زمان وحلقة الليلة حول الفنانة السيدة فيروز. صوتك ظفايرة حرير يفرش سلالم فوق حيطان البير، والبير قرار أسود، وأنا طالع طالع على سلم حرير طالع، والريح صرخة خوف لكن مانيش سامع غير صرخة الفجر الوليد والنور في صوتك الطيب يا بنت النور. هذا ما قاله شاعر العامية الكبير سيد حجاب في فيروزة الغناء العربي فيروز. اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد، تاريخ الميلاد 21 أكتوبر 1935، ولدت في جبل أرس في أواخر الأربعينيات. اكتشفها فنان موسيقي يدعى محمد فليفل، وهو أحد مؤسسي معهد الكونسرفاتوار اللبناني. كان يجوب المدارس بحثا عن مواهب يقدمها لكورال الإذاعة اللبنانية في الأربعينيات. دعاها للغناء عبر الإذاعة مع مجموعة من الصغار، ثم عمل على إلحاقها بمعهد الموسيقى الكونسرفاتوار. سرعان ما تلقت فيروز عرضا للعمل كمغنية في كورال الإذاعة عندما استمع إليها الفنان حليم الرومي والد المطربة ماجد الرومي ومدير الإذاعة اللبنانية وقتها، الذي لحن لها بعض الأغاني، ثم اقترح إطلاق اسم فيروز على المطربة الصاعدة. قدم حليم الرومي الصوت الجديد فيروز إلى عاصر رحباني وأخيه منصور، اللذين كانا يقدمان أعمالهما الأولى للإذاعة في ذلك الوقت، وكان قد التحق بمعهد الموسيقى بينما كان يعملان كجنديين في شرطة العاصمة قبل تفرغهما للفن، فقدماها في أغنية عتاب التي لاقت نجاحا كبيرا في لبنان. عام 1952 سجلت لإذاعة دمشق بعض الأغنيات من كلمات وألحان الأخوين، وعام 1953 تزوجت فيروز من الموسيقار عاصي رحباني، ولم يفترق بعد ذلك إلا قبيل وفاته عام 1986. الطاغي القوي Thank you. الساعة في استوديو البث المباشر براديو مساكن 9:28 دقيقة. مرحبا بكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا عبر موجة راديو مساكن FM 98 ليرافقونا في هذه الرحلة الفنية عبر برنامج تسجيلات زمان. وفي هذه الحلقة نتحدث عن الفنانة فيروز. في أوائل الخمسينيات قدمت مجموعة من الفنانين اللبنانيين عروضاً في مهرجان فني بمدينة بعلبك التاريخية وسط الآثار الرومانية القديمة. أصبحت هذه المجموعة فيما بعد أسماء شهيرة في عالم الموسيقى والغناء العربي. كما أصبح مهرجان بعلبك تقليدا سنويا تقدم فيه عروض مسرحية غنائية ساهمت في خلق أرضية فنية جديدة اعتمدت كثيرا على فنون الفولكلور أو الفن الشعبي، لكنه توقف طيلة الحرب اللبنانية الأهلية التي بدأت عام 1975 واستمرت 17 عام. ضمت تلك المجموعة مطربين مثل وديع الصافي ونصر شمس الدين، فيروز والمؤلفان والملحنان عاصي ومنصور رحباني. وفي تلك الفترة قدم الرحابنة الأغنية الراقصة ونجح في كسب الجمهور بتقديم نماذج مزجت بين الغناء الشرقي والإيقاعات الغربية. مرحبا بكم من جديد، وأذكر بأنه يمكنكم التواصل مع البرنامج تسجيلة زمان على صفحته على الفيسبوك. كذلك يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الهاتفي 73-313-600. ونواصل سهرتنا لهذه الليلة مع الفنانة فيروز. في عام 1955 كان عاما سعيدا لفيروز وعاصر حباني، فقد تلقيا دعوة رسمية من إذاعة القاهرة لبث أغانيهما، وقد ساهمت تلك الدعوة في تقديم الفنانين إلى الجمهور العالم العربي. وفي سنة 1957 قرر الرحابنة تقديم أول عمل لفيروز منفردة على المسرح في مهرجان بعلبك، واستمر ذلك التقليد كل عام بعد ذلك، ولفت صوتها انتباه الجمهور لتغنيها بالأغاني التي تتحدث عن جمال لبنان وسحره. كما ألف الرحابنة عدة قصائد تغنت بالعواصم العربية، غنتها فيروز في تلك العواصم مثل بغداد ودمشق، فساعد ذلك على تبني البلاد العربية لصوتها وإذاعة أغانيها. وجاء في وقت كانت بعض الإذاعات العربية تبدأ بثها في الصباح بنصف ساعة من أغاني فيروز، والبعض الآخر يخصص لها وقتا أسبوعيا منتظما. مرحبا بكم من جديد، ونواصل سهرتنا حول الفنانة فيروز. قدمت فيروز معظم أعمالها في عروض مسرحية خاصة في مهرجان بعلبك السنوي، لكنها سجلت أعمالا عديدة خارج إطار المسرح. ومن الألوان التي غنتها فيروز الأغنية الشعبية باللهجة اللبنانية، كذلك الأغنية الرومانسية والقصائد والموشحات، كذلك الأغاني المقتبسة ألحانها من الموسيقى الغربية، ونجحت في تقديم اللهجة اللبنانية كأداة توصيل صالحة جماهيريا إلى جانب اللهجة المصرية التي سادت الفن في تلك الفترة. وكان أهم ما قدمته على الإطلاق هو نشاطها في المسرح الغنائي الذي اهتم به الأخوان رحباني. ورغم تعاظم أعمالهما على المسرح، إلا أنها كانت تقدم بالدرجة الأولى أعمالا فردية كرست الغناء الفردي. قدمت فيروز عدة مئات من الأغنيات في خلال مشوارها الفني، من بين أشهرها شتا يا دنيا، شط الإسكندرية، أجراس العودة، أيام الصيفية، أعطني الناية وغني، حبيتك بالصيف، حنا السكران، ليالي الشمال، يا مرسال المراسيل، زهرة المدائن، يانا يانا، طير الوروار، بكتب اسمك يا حبيبي، نسم علينا الهوى، يا دار دوري. Yeah. مرحبا بكم من جديد، والساعة في استوديو البث المباشر براديو مساكن اف ام 9:53. نواصل سهرتنا الفيروزية، قيست درجة نجاح أعمال فيروز بمدى قبولها وانتشارها في العالم العربي خاصة مصر، ونجحت فيروز في اكتساب جماهيرية كبيرة بأعمال اتسمت بحداثة الأسلوب وشرقية السيمات من جانب الملحنين والآداء المتمكن من قبل فيروز. سليم وانسى روحك فين. من أهم ما قدمه الرحبانية لفيروز تجربة الأغنية الراقصة التي اعتمدت على الدبكة اللبنانية في الأداء والإيقاع، وربما كانت أغنية شتا يا دنيا مقام حجاز هي أفضل نموذج لهذه الألحان، وقد قدمت مع مجموعة جيدة من أغاني فيروز في مسرحية بياع الخواتم التي قدمت سينمائيا في فيلم بياع الخواتم الذي عرض في معظم بلدان العربية. ومن المفارقات الفنية في سجل فيروز أن صوتها كان هو الذي قدمها للجمهور وللوسط الفني إلى مرحلة معينة وليست الألحان، وربما التفت الجمهور إلى ألحان أغانيها في مرحلة متأخرة نسبيا من مشوارها الفني، ورغم الجهد الذي بذله الأخوان رحباني لسنوات طوال وارتباط فيروز بهما فنيا، إلا أن أغنية حققت لها نقلة نوعية كبرى لم تكن من ألحان الأخوين بل لملحن غير مشهور هو نجيب حنكش الذي وفق في صياغة لحن قصيدة أعطني الناية وغني لخليل جبران مقام نهوان بطريقة حديثة حلقت بصوت فيروز عاليا في سماء الفن العربي في يوم وليلة. انتبه الجمهور إلى لحن أعطني الناية وغني وتوقع المزيد من الألحان الناجحة التي تجمع كما جمعت أعطني الناي بين الشرقية السهلة والحداثة المبرمجة والأداء الممتاز للأوركسترا. على رمفاء مرحبا بمستمعينا الكرام من جديد. في سنة 1966 قدم الرحابنة مفاجأة للعالم العربي عبر صوت فيروز في أغنية حبيتك بالصيف، في تجربة نجحت نجاحا كبيرا، وبها صعد صوت فيروز وأداؤها إلى قمة جديدة. تمثلت المفاجأة في تقديم لحن فرنسي الأصل بكلمات عربية، وجاء أداء فيروز رغم النطق العربي مشابها للأداء أغاني البوب الغربية، كما جاء أداء الأوركسترا متقدما للغاية آخذا بالأساليب الغربية الحديثة. ونظرا لاقتراب الميلودي الفرنسية عموما من ألحان المنطقة المتوسطية الغنية بالميلودي ولشيوع أغاني البوب في المنطقة العربية في ذلك الوقت، لاقى اللحن قبولا فائقا لدى الجمهور، خاصة الشباب الذي كان مفتونا أيامها بألحان فرق البيتلز البريطانية والميس بريسلي الأمريكية وكبار مطربي البوب الغربي مثل توم جونز وشارل أنفازور وغيرهم. ونستمع الآن إلى أغنية حبيتك بالصيف بصوت الفنان الفرنسي جان فرانسوا ميشيل. أما الآن نستمع إليها بصوت فيروز. بأيام البرد بأيام الشتاء والرصيف بحر والشارع غريب تجيهاك البنت من بيت العتيق ويقلع تريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتاء مرقت الغريب عطيتني رسالة كتبها حبيب دمعي وانسى روحك فين روحك فين خلال الستينات حدث تقارب بين الرحبانية والموسيقار محمد عبد الوهاب نتج عنه تلحين محمد عبد الوهاب لفيروز وجهة الرحبانية قصيدة سكن الليل وتلحين الأخوين لنجاة الصغيرة وجهة عبد الوهاب أغنية دوارين كما غنت فيروز بعض الأغاني القديمة لمحمد عبد الوهاب مثل قصيدة يا جارة الوادي وأغنية خايف أقول اللي في قلبي وفي نفس الفترة أعادت فيروز غناء لحنين لسيد درويش هما زوروني وطلعت يا محلى نورها وقد أدخل الأخوين على هذين العملين بعض التعديلات أهمها تغيير الكلمات وإضافة بعض اللزوم الموسيقية والتوزيع الموسيقي البسيط ونستمع إلى الآن إلى أغنية يا جارة الوادي بصوت فيروز ولكن ليس قبل أن أودعكم لمواصلة لقائنا لمواصلة حديثنا إن شاء الله عن الفنانة فيروز في سهرة الخميس القادم أترككم في حفظ الله. الوادي طربت وعدني يا جارة الوادي طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك يا يشبه الأحلام من ذكراك مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى مثلت في وفي الكرة والذكريات صدى السنين الحاج ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ضحكت إلي وجوهها وعيونها ووجدت في أنها رأيت لم أدري ما ودخلت في ليلي